وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حصل في الليلة الماضية بحث فيما يتعلق بزكاة الدين، فأحببت أن يكون هذا الدرس هو فيما يتعلق بزكاة الديون، فأقول وبالله تعالى التوفيق. المسألة فيها تفصيل. أولا، فيما يتعلق إذا كان لك دين على الآخرين، هذا القسم الأول. الثاني، إذا كنت عليك دين فهل تزكي هذا الدين أم لا، أو يكتفى أن صاحب الدين هو الذي يزكيه، وهل الأموال الظاهرة تمنع من وجوب إخراج زكاة الدين، والباطنة أيضا. فكل هذا فيه تفصيل، فأقول وبالله تعالى التوفيق. أما فيما يتعلق بالقسم الأول، إذا كان لك دين أو ديون على الناس، فلا يخلو هؤلاء الناس من أحد قسمين لا ثالث لهما. إما أن يكون هذا الشخص الذي لك الدين عليه مليء، والمقصود مليء أي عنده قدرة على السداد وليس بمماطل، فهنا في هذه الحالة يجب عليك أنت يا صاحب الدين أن تزكي هذا الدين كل سنة. نعم. القسم الثاني، عندما يكون الذي عليه الدين معسر أو مماطل، فماذا يجب عليك أنت يا صاحب الدين؟ فلا يجب عليك زكاة هذا الدين، وذلك لأن هذا المال لا تملكه الآن ملكا تاما، فهو في حكم المفقود، قد يرجع إليك وقد لا يرجع إليك. فإذا لم يرجع إليك فلا شك ليس عليك شيء، وأما إذا رجع إليك فهل تزكيه لما مضى؟ هذا قد قال به بعض أهل العلم. أو تزكيه لسنة؟ هذا قد قال به بعض أهل العلم. أو تستقبل به حولا كاملا حتى تجب عليك زكاته. القول الثالث أنه لا يجب عليك عندما استلمت أن تزكي، وذلك لأنه كان في حكم المفقود، فالآن عندما استلمت الدين كأنك ابتدأت به حول، كأنك الآن بداية حول، وبالتالي تنتظر حولا كاملا حتى تجب عليك الزكاة. بهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق إذا كان لك ديون على الناس. القسم الثاني، عندما يكون على الإنسان دين، فهذا الدين في هذه الحالة هل يجب عليك أن تزكيه، أو أن زكاته إنما تجب على صاحب الدين؟ كلا القولين قد قال به بعض أهل العلم. وهل يفوق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ المقصود بالأموال الظاهرة أي التي يراها الناس، عندك إبل، عندك غنم، عندك ثمار، نعم، فعندك أعناب، أو عندك حبوب، نعم، فهذه أموال ظاهرة. الأموال الظاهرة حتى ولو كان عليك دين فإن هذا لا يمنع وجوب الزكاة في هذه الأموال الظاهرة، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتى من بعده عندما كان يبعث السعاة ما كان يسألون الناس عليكم السلام، ما كانوا يسألون الناس هل عليك دين أم لا؟ وإنما إن كان عند الإنسان نخيل مثلا فيخرس هذا النخيل. نعم. ولا يقال لصاحب النخيل هل عليك ديون أم لا؟ فالزكاة في هذه الحالة تجب، والدين لا يمنع من الزكاة في مثل هذه الحالة. وكذلك السعاة عندما يأتون لصاحب الغنم وكانت سائمة، أو لصاحب البقر وكانت سائمة، أو لصاحب الإبل وكانت سائمة، فإن الزكاة في هذه الحالة تجب والدين لا يمنع. نعم. وأما إذا كان هذا المال ما عندك أموال ظاهرة وإنما أموال باطنة، والمقصود بالأموال الباطنة هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، نعم هذه موجودة عندك، نعم في البنك في التجوري في كذا، نعم، فهذه فيها تفصيل هل تم عليك دين، عليك دين وعندك أموال، فهل هذا الدين يمنع من الزكاة؟ المسألة فيها خلاف. أقول وبالله تعالى التوفيق هذه فيها تفصيل. الآن أنت أخذت قرض من البنك لبناء منزل، وخلونا في القروض القديمة 300,000، وهذه 300,000 تسدد كم سنة؟ 25 سنة تسدد، كل سنة 10,000، كل سنة 10,000، وأنت الآن عندك 200,000 وعليك 300,000 للبنك العقاري، وأنت الآن عندك 200,000 زائدة، فهل نقول هذه تمنع من الزكاة؟ لا، إيه ما تمنع من الزكاة، هذه ما تمنع من الزكاة، نعم هذه ما تمنع من الزكاة، بل إن الزكاة واجبة عليك، بل لأن هذه سداد هذا القرض حتى يعني ميسر، هذا في مدة 25 سنة، وإلا بالتالي لا تجب عليك زكاة في مثل هذه الحالة. قال: هذا سؤال وجه إلى لجنة الفتوى برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: أنا أخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري، أو عفوا سؤال قبله، قال: لدي مبلغ من المال في حدود 100,000 ريال، هذا الآن يملكه، وهي دين على مليء، إذن هذا المال ليس بحوزته وإنما دين على مليء، وراتب الشهري حدود 4,000، وعائلتي 10، وأملك بيتا اقترضت له من الحكومة 300,000، ومنذ انتهاء البناء سكنته ولم أستفد من أجرته لأنني لا أملك غيره، فهو سكنه ما قاعد أجره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره 12,000 تسديدا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها 50,000، وسؤالي هو: هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقع الذي أوضحته، يعني أن علي دين للحكومة أكثر من زكاة مالي، علما بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم. فالجواب: الزكاة ركن من أركان الإسلام، يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقها بأمانة. ثانيا: ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على هذه الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول. ثالثا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول. رابعا: القسط الذي عليك لصندوق التنمية وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه: وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سؤال آخر: أنا أخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري يبلغ حوالي 300,000 ريال لتعمير بيتي الذي أنا أسكنه مع عائلتي، لعل الدكتور في حال ينتبه، وأنا أملك بعض العقار الذي يدور علي بعض الأجور وأدفع الزكاة عليها سنويا، وأرجو من سماحتكم إرشادي، هل القرض الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على الزكاة باعتباره دينا بذمتي ولا يزكى إلا على المبلغ الصافي بعد تنزيل دين البنك، أم أن قرض البنك لا يعتبر دينا ولا يجب تنزيله من حساب المستحق للزكاة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، هذا الجواب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وقراصة لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك. فهنا أجابوا بجواب عام وساووا ما بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. يقول: أخذ سؤال، أخذ مواطن قرضا من مواطن آخر قدره 100,000، لعل الشيخ سامر ينتبه، ولم يسدد المقترض للقارض وحان وقت الزكاة، فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال أم على المقترض؟ هذه المسألة اللي أمس. وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضا لإقامة مشروع كالشيخ إسلام مثلا، على ذلك إقامة فنادق، عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة للزراعة لتربية الدواجن، فهل على هذه المبالغ زكاة؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي، أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة؟ قال: الجواب: الزكاة واجبة في الدين على المقرض إذا كان مدينه مليئا وحال الحول على الدين وكان المبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى. وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، مع أنه دين، فلا شك إذا حال الحول، يعني اشتراتهم للحول، هذا شيء لا، نعم لابد، هذه الأموال يعني ليست هي الخارج من الأرض من الثمار التي إذا خرجت تزكى، نعم هذا لابد من سنة. قال: فلا تجب عليك الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده، لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، لو أنفق خلاص ما تجب فيه الزكاة، لو حتى مبدئ ولم يسدده أيضا، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته. إذن هذا المال زكي من كم جهة؟ من جهتين. هذا المال هنا زكي من جهتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، نائب اللجنة عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، عضو عبد الله الغديان رحمه الله. وبالله تعالى التوفيق.